أنشودة الأذاني تسري إلى الآذان. يسر إخوانكم في شبكة الطريق إلى الله Way to Allah.com أن يقدموا لكم هذه المادة. أنادي على كل مصلي في بيته، أنادي على كل بعيد عن الله جل وعلا وبعيد عن المساجد، أنادي يا من تسمع الله أكبر، تعال إلى الصلاة في المسجد وستأخذ أجر الجهاد. تعال إلى الصلاة في المسجد لتأخذ أجر الحج. إي والله كأن حجيت بالضبط. يا أخي الحبيب، إياك أن يفوتك السابقون وأنت مخلف مع المخلفين. تعال عشان تأخذ أجر قيام الليل كله، تعال عشان تأخذ أجر 27 ضعف، تعال تأخذ كتير. لكن أقول لك لو ما جيتش أنا خايف عليك، لحسن تؤخر في جهنم والعياذ بالله. خايف عليك، خايف عليك تسمع الأذان وما تجيش تصلي وانت بصحتك. لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. الله جل وعلا ينزل في أرض المحشر ليدعو الجميع إلى السجود وانت ما تسجدش. ليه؟ لأنك ما تجدش في الأرض الدنيا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. اللي ما يقومش الجماعة في المساجد هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، ملك قلوبهم. يا أخي تعالى صلي، أقبل على الله، يقبل الله جل وعلا عليك. تعالى صلي والله جل وعلا سيصلي عليك. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا جماعة الصلاة دي مفاتيح خزائن السماوات. ده ركعتين ركعتين. جريج لما اتهموه انه زنى بالمرأة، جريج العابد، قال لهم سيبونا صلي ركعتين. صلى الركعتين ونغز الغلام، ربنا انفق الغلام بركعتين. سيدنا زكريا وقف بالإيمان، ربنا طلب ولد، ربنا اداله ولد نبي بعد ما طعن في السن بركعتين. الرجل اللي كان ماشي في الصحراء طلع له قطع طريق، قال له هقتلك، قال له سيبنا صلي ركعتين. وقال: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، تنزلت ملائكة من السماوات عشان تنقذه. ركعتين يا جماعة، يا جماعة عايزين نصلي كتير، عايزين نحب الصلاة. عباد ابن مشفى كان بيتضرب بالسهام مش راضي يخرج من الركعتين من كثر ما قلبه عايش فوق مش مع جسمه خالص. احد السلف كان بيقول: اني اذا دخلت في الصلاة لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي. يا نقدر نوصل لهذه المقامات يا جماعة؟ توصيات على عجالة. رقم واحد، نصلي كتير يا جماعة. اول ما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر نتكسف من ربنا. اصل اللي بينادي مش المؤذن، اللي بينادي ربنا، اللي بينادي الملك. خلاص الله اكبر. اذا دخلت في الصلاة فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى، فاياك ان تنزل. خلاص طول في الصلاة على قد ما تقدر. الصلاة هي عماد الدين يا شباب، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. حكم ذلك الصلاة يا شباب، الذي يشحن فرضية الصلاة هذا كافر مرتد عن الإسلام بإجماع العلماء، وأما الذي يترك الصلاة كاسلا هذا ارتكب ذنبا عظيما ووقع في كبيرة من الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ أموال الناس، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. قال عبد الله بن شفير رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. طب ومن لم يحافظ عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة. مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. يعني ما ينفعش أصلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء في آخر اليوم، هذا لا يجوز. ويكفي أن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو شدة العذاب. انا عايز اكلم كل واحد ربنا سبحانه وتعالى لسه ما شرحش صدره وهذا قلبه عشان يصلي، فهقول له حبيب قلبي احنا ليه بنصلي؟ في ناس كتير بيقولك انا مش عارف اصلي، انا بعمل كده حركات وخلاص. ده غلط حبيبي، انت لازم تعرف انت بتعمل العمل ليه، انت ليه بتصلي. واحد، انا بصلي لان الصلاه عمود الدين، الصلاة أجمل صلة بالله تبارك وتعالى من العبد. الصلاة قرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أحب عمل عند الله بعد التوحيد. الصلاة بترفع درجاتك في الدين والدنيا والآخرة. الصلاة بتكفر كل سيئاتك يا حبيب قلبي. الصلاة بتنهى عن الفحشاء وعن المنكر. الصلاة دي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. فإحنا بنصلي علشان نهدي أنفسنا وعلشان تستريح قلوبنا. إحنا بنصلي علشان ننجو من عذاب الله يوم القيامة. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. عشان كده سيدنا عمر قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الآن مع كلمة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة الله أكبر التي لابد أن تنعقد في قلبك يا من تسمع هذا النداء، نداء ينادي الله جل وعلا عليك: الله أكبر. والتجارة أصغر، الله أكبر. والعيال أصغر، الله أكبر. والتعليم أصغر، الله أكبر. والآباء والأمهات أصغر، الله أكبر. والبيوت أصغر، الله أكبر. والمحل أصغر. فوالله الذي لا إله غيره، لو انعقد في قلبك هذا النداء فسمعته بقلب صادق الله أكبر، لتركت كل شيء لتأتي إلى الله جل وعلا، لتركت المعارك. أنسيتم يا من تصلون في بيوتكم وتتركون صلاة الجماعة وأنتم تسمعون هذا النداء العظيم الله أكبر، أن هذا النداء لو سمع والرؤوس تتطاير، والرؤوس تتطاير والأشلاء تمزق والدماء تنتشر. يترك هؤلاء ذلك ليقفوا ويصفوا أقدامهم بين يدي الله جل وعلا ليصلوا في المعارك صلاة الخوف. فحتى صلاة الجماعة لم ترفع حتى أثناء المعارك، حتى أثناء المعارك. سبحان الله. كان المريض زمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مرض وسمع هذا النداء الله أكبر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ أشاهد فلان؟ أحاضر فلان؟ فين فلان؟ ده مريض يا رسول الله. فيذهب الصحابة بعد أن تقام الصلاة بعد التكبير الله أكبر، يذهب الصحابة إلى بيت هذا الصحابي المريض ليأخذوه ويسندوه. يتهادى بين الرجلين، لماذا؟ ليلبي النداء الله أكبر. فلا بد أن تعي بقلبك أخي الحبيب هذا النداء العظيم. أنادي على كل مصلٍ في بيته، على كل متكاسل في بيته، أنادي على كل بعيد عن الله جل وعلا وبعيد عن المساجد، أنادي يا من تسمع الله أكبر، تعال إلى الصلاة في المسجد وستأخذ أجر الجهاد، تعال إلى الصلاة في المسجد وستجد وستأخذ ثواب وأجر الجهاد في سبيل الله. ليس هذا الكلام كلامي بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما ثبت في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اسمع، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا هو الرباط، هذا هو الجهاد في سبيل الله، إنك تتوضب بيتك، تتوضب بيتك، تحسن الوضوء في بيتك، وبعدين تمشي خطوات بعيدة إلى المسجد، مسجد يكون بعيد عنك شوية في آخر الشارع، خطوات بسيطة إلى المسجد، ثم تصلي هناك وتنتظر دقائق قبل أن يؤذن للصلاة أو قبل أن تقام الصلاة، تنتظر هذه الدقائق، هذه الثلاثة كأنك جاهدت. الله جل وعلا يعطيك بفضله وكرمه أجر الجهاد. تعال إلى الصلاة لتأخذ أجر الجهاد، تعال إلى الصلاة في المسجد لتأخذ أجر الحج. إي والله كأنك حجيت بالضبط. اسمع هذه الهدية النبوية المباركة من حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فيما راه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني خارج من البيت متوضي راح يصلي في المسجد، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر، خدت أجر الجهاد لأنك بتصلي في المسجد، وتأخذ أجر الحج لماذا؟ لأنك تصلي في المسجد، كأنك رايح دفعت 50,000 جنيه في شركة سياحية وخدت إجازة من الشغل وحضرت شنطك وسبت عيالك وزوجتك وسبت أحبابك وأرضك وسافرت متحمل الجهد والعرق والتعب ورحت تطوف وتسعى وترمي الجمار وبعدين تلم شوية هدايا وترجع وتعطي الهدايا، كل هذه الرحلة الطويلة بمجرد أنك تتوضأ في البيت وتخرج للصلاة في بيت الله جل وعلا، الله جل وعلا يعطيك أجر الحاج المحرم. الله أكبر، اوعى تنسى عندي معايا أجر الجهاد، اثنين أجر الحج، ثلاثة أجر قيام الليل، أجر قيام الليل، تروح تصلي العشاء في المسجد في جماعة كأنك واقف، الليل عندنا كم ساعة؟ 7-8 ساعات، كأنك واقف 4 ساعات تصلي قيام الليل لله، مين فينا اللي بيعملها؟ وبعدين ده انت لو صليت الفجر كمان في جماعة، هذه الصلاة التي تشتكي إلى الله جل وعلا، لو صليت الفجر في جماعة حين تبشر يا من تمشي في الظلام بالنور التام يوم القيامة، يعطيك الله جل وعلا كأنك تقوم الليل كله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. سبحان الله، العشاء في جماعة في المسجد والفجر في جماعة في المسجد كأنك قمت ليلة ونص. سبحان الله، ده عمر العمرة اللي يعيش 60 سنة كأنه عاش 100 سنة، أعمار إلى أعمار الأمة. تعال صل في بيت الله جل وعلا، والله جل وعلا يعطيك سبحانه وتعالى 27 ضعفا لأجل أن تصلي في المسجد، هتصلي في بيتك، حتى لو صليت في بيتك في جماعة لا تساوي أبدا أن تصلي في بيت الله جل وعلا، لأن الأكبر ينادي عليك وأنت تستجيب، لأن الملك العظيم سبحانه وتعالى يدعوك وأنت تلبي نداء الله جل وعلا. تعال بالمسجد 27 أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 27 ضعف، وأنتم تحفظون الحديث. وأنا أقول لك يعني لفتة يسيرة أو قصة بسيطة لواحد من السلف اسمه عبد الله بن عمر القواريري، عبد الله بن عمر القواريري، هذا إمام أئمة السلف، عالم كبير، بل هو عبد الله بن عمر القواريري شيخ الإمام البخاري ومسلم وأبو داود، يعني إمام عالم. وكان يسكن في البصرة، وفي يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي أتاه ضيف يريد هذا الضيف، أو جلس هذا الضيف وأكرم في بيت عبد الله بن عمر القواريري، لكن للأسف الشديد انشغل عبد الله بضيافة هذا الضيف ولم يسمع أذان العشاء، مسمعش الأذان. فلما انتبه هو الضيف، انتبه إن أذان العشاء أذن والناس صلت، خرج مسرعي يبحث عن أي مسجد يشهد فيه الجماعة، فوجئهم إن مساجد كلها صلت. يروح المسجد ده خلاص صلاة، المسجد ده خلاص صلاة، المسجد ده لف البصرة كل المساجد خلصت الصلاة، فاتته العشاء في جماعة. فرجع عبد الله بن عمر القواريري إلى بيته، عمل ايه؟ ما افتكر بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفجر ب27 درجة او ضعفا، او في رواية 25 ضعفا. تعرف عمل ايه؟ روح البيت صلى العشاء، بس ما صلاش مرة واحدة بس، لا، افتكر الحديث وقف صلى العشاء 27 مرة. تخيل 27 في 4 ركعات، والعشاء الاربع ركعات بتوعهم غير بتوعنا. وقف يصلي العشاء 27 مرة، 27 مرة، حتى جهد تعب، خلاص تعب، وذهب لينام. فرأى رؤيا، راح ينام شاف منام، شاف ايه؟ قال رأيت اني اركب على فرس وامامي اناس يركبون خيولا مسرعة. هو راكب على فرس وقدامه ناس راكبين خيول بيجروا، وهو بيجهد الفرس بيشد اللجام ويخبط برجله عاوز يحصلهم، يريد ان يدرك هؤلاء السابقين، كلما يجهد فرسه يريد ان يدركهم، يريد ان يلحق بهم، ما يقدرش، يجري ويحاول يشد الفرس مش قادر يحصلهم. وهذه القصة اوردها الذهبي في كتاب الكبائر في باب الكبيرة اللي هي ترك الصلاة، اورد فيها بيقول عبد الله بن عمر القواريري بعد ما صلى العشاء 27 مرة وشاف هذا المنام ويقول لي قدامه يعني انتظروني، فالتفت الي واحد منهم وقال لن تلحق بنا، مش هتقدر تحصلنا. ليه؟ لماذا؟ وقد صليت العشاء 27 مرة. قالوا لانك صليتها، نعم 27 مرة، لكنها في بيتك وانت وحدك، لكننا صليناها في المسجد في جماعة، فمستحيل ان تلحق بنا. يا اخي الحبيب، اياك ان يفوتك السابقون وانت مخلف مع المخلفين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يزال اناس، حديث والله يخوف يا اخوانا، انا زي ما يعني برغبك وبحببك في صلاة الجماعة، تعال عشان تاخد اجر الجهاد في سبيل الله، تعال عشان تاخد اجر الحج، تعال عشان تاخد اجر قيام الليل كله، تعال عشان تاخد اجر 27 ضعف، تعال تاخد كتير، لكن اقول لك لو ما جيتش انا خايف عليك، لحسن تؤخر في جهنم والعياذ بالله، خايف عليك، خايف عليك تسمع الاذان وما تجيش تصلي وانت بصحتك، خايف عليك تسمع اذان العشاء ولو واحد صاحبك نادي عليك تنزل جري له، ولو واحد صاحبك اتصل عليك الساعه 2-3 بالليل تنزل جري له، انما ربنا حبيبك سبحانه وتعالى الذي انعم عليك واكرمك ننادي عليه وما تنزلش. انا خايف عليك انك تفضل تتاخر عن اللي سبقوك الى المساجد حتى تفوتك تكبيرة الإحرام أو تفوتك الصلاة، تتأخر في جهنم والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد حتى يؤخرهم الله في نار جهنم والعياذ بالله. أوعى إياك أن تتأخر، لحسن فضيحة يوم القيامة، اللي ما كانش بيصلي في المسجد يوم القيامة، واللي كان متكبر إن يحط راسه في التراب مع الناس، مع العامل ومع الفراش ومع السواق ومع الناس اللي هم متهنين، يعني مستعلي على كده، أنا خايف عليك يوم القيامة. الله جل وعلا ينزل في أرض المحشر ليدعو الجميع إلى السجود وأنت ما تسجدش، ليه؟ لأنك ما سجدتش في الدنيا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنا خايف عليك، ده النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى أعمى راح يستأذن النبي في صلاة الفجر بس ليه؟ شوف شوف العيال الكتير بيقول يا رسول الله أنا رجل أعمى وأنت مش أعمى، بيقول يا رسول الله الفجر بس لأني مش شايف، يا رسول الله أنا ماليش قائد يقودني، ما فيش واحد ياخد بإيدي، يا رسول الله المدينة كثيرة الهوام، ممكن نلاقي سبع ولا ذئب ولا عقرب يقصني ولا تعملني وحية تطلع عليا، بستأذنك بالفجر يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف أتسمع الأذان؟ سامع كلمة الله أكبر؟ أنت سمعها؟ أتسمع الأذان؟ قال بلى. قال لا أجد لك رخصة، ما أقدرش أقول لك أقعد في البيت، ما أقدرش أقول لك صلي في البيت وأنت بتسمع الله أكبر، وأنت بتسمع كم مرة الله أكبر؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات بينادي عليك من عقلك، وقبل أن يودع الأذان الله أكبر الله أكبر، وقبلها حي على الصلاة حي على الفلاح، ويعد في الإقامة. هتقول أنت هتقرب لربنا أنت؟ أتريد أن تتأخر مع المخلفين؟ لو سمعت الأذان وما جيتش تصلي في المسجد ما تزعلش مني، ما تنفعش ما تنفعش، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك وبعض أصحاب السنة من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من سمع الأذان أو من سمع النداء فلم يأتي فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ما تنفعش الصلاة إلا من عذر. إيه؟ لو أنت مريض ربنا يعذرك، لو في مطر شديد، لو أنت مسافر، إنما تسمع الأذان وما تجيش تصلي لا، دول معلش اللي ما بيقوموش الجماعة في المساجد هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. لو في ثلاثة في بلد في آخر الدنيا ما قاموش بينهم صلاة الجماعة النبي قال استحوذ عليهم الشيطان، الشيطان خلاص ملك قلوبهم. يا أخي تعال صلي تعال صلي. زارني بعض إخواننا من فرنسا، راح هناك للدعوة في فرنسا هناك، فجئوني والله قالوا إيه أعجب حاجة شفتوها في فرنسا، أعجب حاجة شفتوها في فرنسا إيه؟ قالوا إحنا كنا بنروح نلاقي مسجد ست أدوار، نروح قبل الظهر بنص ساعة نلاقي المسجد مليان بالفرنسيين. ازاي ده وقت صلاة الظهر؟ وانتوا عارفين في فرنسا قلعة الحضارة الأوروبية وبلد منبع الحضارة الأوروبية، وقت الظهر ده وقت الشغل بالنسبة لهم، بقول نروح قبل الظهر بعشر دقايق نلاقي الفرنسيين جم قبلنا وملوا المسجد ست ادوار قبل الأذان بنص ساعة. فقلنا لهم انتوا ما بتجوش على الأذان ليه؟ لماذا لا تأتوا على الأذان؟ فقالوا لنا شوف الفرنسيين المؤمنين قالوا لنا الأذان للغفلان أما نحن فلا نغفل عن الله. الأذان عشان ينبه اللي مش داري، أنت معاك في ساعة، الأذان الظهر الساعة كام؟ الساعة 12، أستناك أنا يا رب ننتظر، مش أنت اللي تنادي عليا، أنا ننتظرك. ده أنت لما كنت بتحب البنت الفلانية وتقول لك قابلني الساعة 5 على الكورنيش بتروح من 4:30 بتروح من 4 وتجهز المكان. أنت بتحب ربنا ولا بتحبوش؟ لو أنك تحب الله جل وعلا وله المثل الأعلى أنت الذي تنتظر ربك قبل أن ينادي عليك. تعال إلى الله يكرمك الله جل وعلا برفقة سعيد بن المسيب اللي 40 سنة ما سمعش الأذان في المسجد، يكرمك برفقة عامر بن ثابت اللي 70 سنة ما صلاش إلا في الصف الأول، يكرمك الله بصحبة النجار اللي كان ما يسمع الله أكبر ما ينزلش الشاكوش المطرقة لا يرميها ورا ظهره ويجري على المسجد. أقبل على الله يقبل الله جل وعلا عليك، تعال صلي والله جل وعلا سيصلي عليك. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أسأل الله جل وعلا أن يحبب الأمة في صلاة الجماعة، اللهم رد الأمة إلى المساجد، اللهم رد قلوبنا جميعا إلى بيوتك، اللهم اجعلنا من الرجال الذين تعلقت قلوبهم ببيتك، وأظلنا في ظل عرشك واجعل قلوبنا في بيتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب. والآن مع كلمة الشيخ الدكتور حازم شومان. لو صليت صح هتاخد ايه يا جماعة؟ الصلاة دي مفاتيح خزائن السماوات، ده ركعتين ركعتين ركعتين. جريج لما اتهموه انه زنى بالمرأة، جريج العابد قال لهم سيبونا صلى ركعتين، صلى الركعتين ونغز الغلام، ربنا انفق الغلام واجراله معجزة ما حصلتش في تاريخ البشرية غير حوالي 5 مرات. بركعتين بركعتين سيدنا زكريا وقف بين ايدين ربنا طلب ولد، ربنا اداله ولد نبي بعد ما طعن في السن. بركعتين الرجل اللي كان ماشي في الصحراء طلع له قطع طريق قال له هقتلك، قال له سيبنا صلي ركعتين، وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، فنزلت ملائكة من السماوات عشان تنقذه. ركعتين يا جماعة، دي ركعتين. سيدنا ابراهيم لما صار ملك مصر الظالم قبض عليه واراد ان هو ينال منها الحرام، ركع قام يصلي لله ربنا نجله مرات. ركعتين يا جماعة، يا جماعة عايزين نصلي كتير، وقت البرنامج خلاص اوشك على النفاذ خلاص، عايزين نصلي كتير، عايزين يا جماعة. أنا يعني والله انا اعرف واحد صاحبي يعني ربنا يبارك فيه تعلمت منه الحتة دي، اخ داعية معانا من دعاة القناة، لما يركب عربية السفر ممكن يفضل يصلي طول الطريق رايح جاي، او انسان بيحب الصلاة، انسان او بيركب في العربية يجوز انك انت حتى من غير الابرة برام على العربية الله اكبر يقعد يصلي بس خلاص. لا يصلي، صلوا كتير يا جماعة، صلوا كتير. الشيخ كشكي مات هو ساجد لله سبحانه وتعالى، عيش على الصلاة تموت على الصلاة. انا اعرف اخ كان بيقول انا معرفش ازاي انسان يقدر يعيش ساعتين من غير ما يقوم يغسل قلبه بين ايدين ربنا، ازاي ما يبقى ده انت مش نازل تصلي في الجامع، انت نازل تغسل قلبك. يعني اعرف واحد كان بيقول لي ساعات الواحد بعد الصلاة كده يخلص ويسلم يبقى اللي في قلبه مش عايز يكلم حد ولا عايز حد يكلمه من كتر ما هو عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني كان بيقول لما العصر بيبدأ وبصلي بحس ان اتخنقت، ليه ما عادش ينفع اصلي، افضل استنى المغرب، معلش لسه نص ساعة، ده ناس عايشين معانا لسه ربع ساعة، لسه دقايق المغرب يبدأ، الله اكبر خلاص الصلاة فتحت تاني. عايزين نحب الصلاة. عباد ابن بشر كان بيتضرب بالسهام مش راضي يخرج من الركعتين من كتر ما قلبه عايش فوق مش مع جسمه خالص. احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في الصلاة لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي، زي الشاب بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك يعني فرحان بس زعلان ان نص ساعة الماتش هيخلص. يا نقدر نوصل لهذه المقامات يا جماعة. توصيات على عجالة، رقم واحد نصلي كتير يا جماعة، فاضي ساعة بين المغرب والعشاء صلي، فاضي ما بين الظهر والعصر صلي، راكب مواصلة طويلة صلي، قيام الليل صلي. رقم اتنين اول ما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر يتكسف من ربنا، اصل اللي بينادي مش المؤذن، اللي بينادي ربنا، اللي بينادي الملك، خلاص الله اكبر. عشان تلحق بقى الاذان تردده وتلحق الوضوء وتنزل وتكبيرة الاحرام والصف الاول والسنة القبلية والسنة البعدية والدعاء ما بين الاذان والاقامة وليمة عظيمة ما تضيعهاش. ثالث حاجة الرسول عليه السلام قال من صلى 40 يوما لم تفته في جماعة، لم تفته تكبيرة الاحرام 40 يوم في جماعة ما تفوتكش تكبيرة الاحرام كتبت له براءة من النار يا الهي وبراءة من النفاق. براءة من النفاق يعني ايه؟ يعني تكبيرة الاحرام دي شفاء للقلوب. اه والله يعني الخشوع عامل زي التفاحة، ثمرة بذرة زرعت وشجرة طلعت ونمت واتبعت وفي الاخر طلعت التفاحة، مفيش تفاحة نطت من الارض كده. يبقى لازم يا جماعة نقرأ قرآن كتير بقى ونعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى هدف حياتنا اخطر هدف لحياتنا الخشوع في الصلاة، لان كل ما هخشع فقط يعني اخر كلمة بقولها اذا دخلت في الصلاة فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى، فاياك ان تندم، خلاص طول في الصلاة على قد ما تقدر. والان مع كلمة الشيخ محمد بسيوني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نتحدث ان شاء الله تعالى في هذه الدقائق عن حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة يا شباب، عاوزين نعرف الأول أن الصلاة هي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنحنى بها يا بلال، فإن فيها الراحة فيها الطمأنينة فيها السكينة، لا كما يقول البعض اليوم أنحنى منها عم الشيخ، أنحنى من هذه الصلاة، ادعينا عشان نصلي الى غير ذلك، خدنا على جناحك وانت رايح تصلي. طبعا هذا استهزاء بشعائر الله عز وجل ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الذي يقول هذه الكلمات خذنا على جناحة ادعي لي عشان تصلي، هذا ما عظم الشعائر. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول للبلاد: أرحنا بالصلاة، فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة. فالصلاة هي عماد الدين يا شباب، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد، نسأل الله العافية. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب حكم تارك الصلاة إيه؟ عاوزين نعرف حكم تارك الصلاة. حكمه قال العلماء: الذي يجحد فرضية الصلاة، يعني يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، هذا كافر مرتد عن الإسلام بإجماع العلماء. يعني بيقول لك عنه صلاة إيه؟ هذا كافر مرتد بإجماع علماء المسلمين. وطبعا يجب على الإمام أن يقتل هذا المرتد إلا أن يسلم، يعني إيه؟ إلا أن يرجع إلى الإسلام. وطبعا بتترتب عليه جميع أحكام المرتد. والمرأة كالرجل في هذا، يعني لو واحدة قالت ما فيش حاجة اسمها صلاة وجحدت فرضية الصلاة، هي كالرجل تماما. فينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب وأن تعلمي أيتها المسلمة أن من يجحد فرضية الصلاة يخرج من الملة. وأما الذي يترك الصلاة كاسلا فهذا حكمه آخر عند بعض العلماء. ولكن ينبغي أن نعلم أن جميع العلماء أجمعوا على أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي، هذا بإجماع العلماء من أعظم الكبائر والذنوب. هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، الذي يترك الصلاة بدون عذر شرعي تكاسلا وتهاونا من غير جحود. من غير جحود. أمال اللي بيشحد ده كافر بإجماع المسلمين. طب اللي ما بيشحدش يعني يقول إيه؟ أنا عارف إذا ربنا فرض علي 5 صلوات ولكن هب أصلي إن شاء الله، ناوي هصلي، أو يصلي يوم ويترك التاني، يصلي فرض ويترك فرض أو فرضين، هذا ارتكب ذنبا عظيما ووقع في كبيرة من الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ أموال الناس، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ولكن هل هو كافر أم ليس بكافر؟ يعني اللي بيترك الصلاة صلي فرض ويترك الثاني، صلي يوم ويترك يوم أو يومين، ده حكمه إيه؟ إحنا قلنا هو مرتكب لكبيرة ووقع في ذنب عظيم. طب حكمه إيه؟ هل كافر زي اللي جحد فرضية الصلاة؟ هنقول من أهل العلم من قال إنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر. هو فاسق وعاصي ومرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر. طيب إيه دليل هؤلاء العلماء اللي قالوا الكلام ده؟ دليلهم أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: فتارك الصلاة داخل تحت مشيئة الله وليس بكافر، داخل تحت مشيئة الله وليس بكافر. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله عز وجل، وقالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته من النار ودخوله الجنة. وطبعا أصحاب هذا القول حملوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر، قالوا هذه الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، حملوا هذا الكفر على الكفر الأصغر. طيب القول الثاني للعلماء قالوا إنه كافر خارج عن ملة الإسلام، إنه كافر خارج من ملة الإسلام. طبعا ده قول عدد كبير قوي من الصحابة، زي مين؟ معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، عمر، أبو بكر، وأبو هريرة، وغير هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا استدلوا بعدة أدلة أخرى، ونكتفي بهذا القدر من أدلة هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بقول عبد الله بن شفير وهو من التابعين، كان يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أكرر فأقول قال عبد الله بن شفير، قال عبد الله بن شفير رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. بل وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة لتركه حتى وإن اعتقد وجوبها، يعني لو اعتقد إن الصلاة واجبة ولكن تركها تكاسلا، تركها تهاونا، قالوا هو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة، نسأل الله العافية. وطبعا هناك أدلة أخرى استدل بها هذا الفريق من أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، استدلوا أيضا بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها، أي على الصلاة، من حافظ عليها فهو، من حافظ عليها فهو السعيد. قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. طب ومن لم يحافظ عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يحشر مع رؤوس الكفر والنفاق. يعني من شغله ماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال وهو من؟ قارون. ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون. ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان. ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف. فيا أخي الحبيب، أيها الشاب، يا من تركت الصلاة، اعلم أن من ترك الصلاة وانشغل عن الصلاة بتجارة، ببيع، بشراء، بأي شيء، سيحشر مع رؤوس الكفر والنفاق. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني إيه عن ذكر الله؟ يعني عن الصلوات الخمس. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك، أي ومن ينشغل بماله وشرائه وبيعه وتجارته عن الصلوات الخمس فأولئك هم الخاسرون، كان من الخاسرين، نسأل الله العافية. ويكفي أن الله تعالى قال فويل للمصلين. من هم يا رب؟ من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ والويل هو شدة العذاب، وقيل هو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها. نسأل الله العافية. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا مسكنه، هذا مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها، إلا أن يتوب إلى الله وأن يعود إليه جل في علاه. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي وغير هؤلاء قالوا معنى الآية: فالنار موطن أهل الكفر كلهم، فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. فيا شباب، ينبغي أن نعلم أن من أهل العلم من قال إن من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها قالوا هو كافر. ينبغي أن نعلم يا شباب أن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا إن من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها هذا كافر، بإجماع المسلمين، بإجماع كل العلماء. أما الذي يترك الصلاة تكاسلا تهاونا من غير جهود، قلنا من أهل العلم من قال هو فاسق عاصم لله مرتكب لكبيرة وليس بكافر، ومنهم من قال هو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة، لأن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة بل مردودة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ينفع يا شباب نصوم رمضان في شهر شوال بغير عذر؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ينفع نطلع زكاة الفطر في شوال أو في ذي القعدة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن صوم رمضان ده عبادة مؤقتة، أيضا زكاة الفطر أيضا عبادة مؤقتة، كذلك الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت معين، أقت الله لصلاة الظهر هذا الوقت، والعصر هذا الوقت، والمغرب هذا الوقت، والعشاء هذا الوقت، والصبح هذا الوقت. يبقى ما ينفعش أصلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء في آخر اليوم، هذا لا يجوز، ما ينفعش. كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. والعبادة لازم تكون موافقة للشريعة. إيه يا شباب؟ في الزمان. العبادة لازم تكون موافقة للشريعة في الزمان كما قال العلماء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعني المريض له أن يؤخر الصوم باتفاق العلماء، ولكن ليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق العلماء. يعني لو أنا مريض مفيش مشكلة أأخر صوم رمضان لشوال لأي شهر من الشهور، وما ينفعش أأخر الصلاة ب بدون عذر شرعي ما دام عقلك موجود لازم تصلي، حتى لو كنت مريض، حتى لو كنت يا حبيبي على نجاسة دائمة. طيب واحد هيقول لي طب ما بعض العلماء زي ما انت قلت قال ده هو فاسق عاصي مرتكب لكبيرة وليس بكافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. طب هقول لك يا حبيبي، طب يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم سماه كافر؟ والله ده يكفي، كفى بهذه التسمية زاجرا، كفى اللي النبي قال ده هو كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيا من تهاونت في الصلاة بادر بالتوبة إلى الله وحافظ على الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك. والآن مع كلمة الشيخ علي قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في رضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، يؤلمني غاية الألم إن أنا أمشي في الشارع في وقت الصلاة ولاقي آلاف الناس، آلاف النفوس، آلاف البشر ما بيصلوش. كارثة، كارثة وخيبة ومصيبة إن باقي حال مجتمع المسلم في هذه الأيام. علشان كده أنا عايز أكلم كل واحد ربنا سبحانه وتعالى لسه ما شرحش صدره وهذا قلبه عشان يصلي. فهقول له حبيب قلبي، احنا ليه بنصلي؟ في ناس كتير بيقول لك انا مش عارف بصلي، انا بعمل كده حركات وخلاص. ده غلط يا حبيبي، انت لازم تعرف انت بتعمل العمل ليه، انت ليه بتصلي. واحد، انا بصلي لان الصلاه عمود الدين. سيدك النبي نطلع عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ده الصلاة على النبي دي بركة وهترفع درجاتك. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. اثنين، انت بتصلي لان الصلاة اجمل صلة بالله تبارك وتعالى من العبد. الصلاة حبيبي بتفتح لك باب للإقبال على الله سبحانه وتعالى. والسؤال، هل في حد فينا مستغنى عن ربنا؟ هتقول لا طبعا، انا محتاج لربنا في كل لحظة. اذا يا حبيب قلبي، الانسان اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى محتاج ان يصلي علشان يقبل على الله، علشان ربنا ياخد بإيده. ثلاثة، انت بتصلي لان الصلاة قرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. علشان كده كانت الصلاة دي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، أغلى حاجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأغلى حاجة، وأغلى حاجة في حياة أي مؤمن هي الصلاة. الصلاة، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت آخر وصية له الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمش معقول النبي يوصيك بحاجة ويتخالف وصيته صلى الله عليه وسلم. ضمك او ابوك ربنا يديهم الصحه يا رب، لو جم وهم بيموتوا موصوك بحاجه بتقول دي وصيه امي وصيه ابويا. طب ده سيدك النبي اللي هو اغلى عندي وعندك وعند كل انسان مسلم، من ابوه وامه واخته ومن كل الارض، بيقول لك الصلاه تسيب الوصيه دي غلط. أربعة، أنت بتصلي لأن الصلاة أحب عمل عند الله بعد التوحيد. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ثم الصلاة على وقتها، أي الصلاة في أول وقتها، أول ما الأذان يأذن يقول الله أكبر تقوم تصلي. يبقى الصلاة دي نعمة، الصلاة دي بركة، الصلاة دي هي اللي بتخليك في أعلى درجاتك الإيمانية. خمسة، أنت بتصلي لأن الصلاة بترفع درجاتك في الدين والدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أقول لكم إيه الحاجة اللي بتكسبكم مكاسب رهيبة في الدنيا والآخرة؟ فالصحابة طبعا قالوا بلى يا رسول الله، طبعا يا رسول الله، احنا عايزين نكون معاك في الفردوس الأعلى يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كثرة الخطى إلى المساجد، وقبلها قال لهم الوضوء، وبعدها قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الثلاث حاجات دول ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بها درجاتك وبيمحو بها خطيئتك. الثلاثة دول ايه كمان مرة عشان تحفظهم؟ واحد، تتوضا كويس. اثنين، تروح المسجد. ثلاثة، تنتظر الصلاة. الله، الثلاث حاجات دول يرفعوا درجاتك ويمحو خطيئتك. انت عايز ربنا يرفع درجتك في الدنيا والآخرة؟ صلي. سيدك النبي ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نفسك الأمارة بالسوء اجتهد غاية الاجتهاد ان انت تكسرها. تكسرها ازاي؟ ان انت تنزل كده جبهتك وتسجد للملك، حينها تكون عبدا لله. طب لما اسجد جزاي ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لم تسجد سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله، شفت السجود لله بيعمل ايه؟ واحد بيتعجب والله الناس اللي قاعدة دي اللي وشوشها والعياذ بالله وشوش غريبة، عشان عمره اتوضى ولا صلى ولا حافظ على الجماعة ولا حاجة من الحاجات دي، تحس ان هي وجوه اعوذ بالله. انما الوجوه اللي بتسجد دي ربنا بيرفعها علشان هي عملت ايه؟ سجدت له سبحانه وتعالى. ستة، احنا بنصلي علشان الصلاة بتكفر السيئات، الصلاة بتكفر كل سيئاتك يا حبيب قلبي. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الصلاة دي بتكفر سيئاتك، كل بلوى انت بتعملها ما لم تكن من الكبائر ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك ما دام انت بتحافظ على الصلاة في الجامع. حد ما عندوش سيئات ولا ايه؟ يلا يا استاذ قوم صلي في المسجد عشان ربنا يكفر عنك البلاوي السوداء اللي انت عملتها. سبعة، احنا بنصلي علشان الصلاة بتنهى عن الفحشاء وعن المنكر. يلي ما اتجوزتش وبتقول في أزمة في الجواز، يلي ما اتجوزتيش وبتقولي أنا خايفة أعنس وخايفة أقع في الحرام، خايفة أعمل العادة السرية، أمشي مع ولد، أعمل كل البلاوي دي ربنا سبحانه وتعالى يحفظك منها ويذهب عنك شرها بسبب حاجة واحدة اللي هي ايه؟ الصلاة. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا عم الشيخ ما نعرف ناس بتصلي برضو انت عارفهم يعني وعارف أخلاقياتهم، مش شرط يعني. غلط، فسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الرد على الكلام ده. كمان رقم 8، احنا بنصلي لان الصلاة دي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته كما قلت لكم 9. فإحنا بنصلي علشان نهدي نفوسنا وعلشان تستريح قلوبنا. إحنا بنصلي عشان إحنا محتاجين الصلة بالله، محتاجين الصلة بالله. إحنا بنصلي علشان ننجو من عذاب الله يوم القيامة. لا إله إلا الله. ربنا بيقول في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي ده وادي جهنم، ترعة كبيرة لمن أخر الصلاة عن وقتها. بس ما اللي بيصليش خالص. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. عشان كده سيدنا عمر قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هتقول لي: يا عم الشيخ أنا نفسي صلي بس في شوية كده صلاصير ماشيين في دماغي. زي إيه كده؟ أول حاجة لما تقول لواحد تعالى صلي يقول لك: أصل دي صلة بيني وبين ربنا. أنت ناقل أصلي ما صليش. أنا حر لما احب اصلي اصلي بمزاجي، ما حدش يقول لي صلي. الكلام ده غلط. انت مسؤول بين يدي الله عن الصلاه صح، وانا مسؤول بين يدي الله ان انا اوصل لك الكلام ده صح، وابوك وامك مسؤولين ان هم يعاقبوك لو انت ما صليتش صح، والحاكم المسلم مسؤول انه يقيم عليك الحد لو انت ما صليتش صح. الصلاه فرض يجب ان انت تصلي. واحد يقول لي: يا عم الشيخ هي الصلاة بالفرض ولا ايه؟ الصلاة بالعرض مش بالفرض. انت تقول لي صلي، اصلي ما صليش بقى براحتي. خلاص ده معناه ان انت بتنازع الله ملكه، ان انت بتقول انا رب، انا رب اعمل اللي انا عايزه، مفيش لحد سلطان عليا. لا يا حبيبي، انت عبد لله يسيرك الله كيف شاء. 3. اصلي ما صليش يا مولانا لاني متضايق وقرفان، كل شوية عندي اكتئاب. هقول لك علاج، علاج لكل الامراض دي بدل ما تروح لدكتور نفساني يعني يحلبك. هقول لك العلاج. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. اصبر ربنا هيفتح لك، ان صلي ربنا هيكرمك. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لسيدنا بلال ايه؟ بيقول له: ارحنا بها يا بلال. يعني الصلاه دي بتريحك نفسيا، بتخلي في صله بينك وبين الملك. لو قطعت الصله دي هتبقى نفسك الاماره بالسوء هي اللي بتتحكم فيك. سيدك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزنه امر، اذا همه امر، فزع الى الصلاه. خلي بالك من كلمه فزع دي، يعني جن عالجامع عشان يصلي. مش انت بتخرج من الجامع نقعد نشد فيك يا ابني صلي. يا عم كبر دماغك يا عم اعمل. غلط غلط، لازم تصلي. يا عم الشيخ الناس كلها ما بتصليش، انت جيت عليا انا. الحساب يوم القيامه بالجمله ولا بالقطاعي؟ الحساب بالجمله ولا بالقطاعي؟ ها؟ الحساب بالقطاعي. اعلم كده ان انت هتيجي ربنا لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ايه؟ اول مره. ما تقوليش الناس، الناس دي كلها لو عصت ربنا هتدخل النار، ولو قطعت ربنا هتدخل الجنه. فخليك مع الناس الصح وسيبك من الناس الغلط. ما تتبعش الناس الغلط، لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. تيجي توقف واحد تعالى صلي معايا، يقول لك: مش فاضي والله، معلش والله اصل ورايا ميعاد في الكافيتيريا، زميلتي مستنياني، واصل عندي شغل وعندي دراسة وعندي كورس وعندي مدرسة وعندي مش عارف ايه. ايه يا عم في ايه؟ عامل زي واحد جيت وقفته قبل كده ايام ماتش مصر والجزائر، تعالى صلي. بيقول لي: انت عايز نسيب الماتش؟ انت عايز نسيب الماتش؟ معلش يا اخي ما كنتش اعرف ان انا امرتك بالكفر. مش عارف والله. ربنا بيقول في القران: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ما ينفعش، عشان ربنا يبارك لي في مذاكرتي لازم اصلي، عشان ربنا يبارك لي في رزقي لازم اقفل المحل واروح اصلي. ما ينفعش اسيب حد في المحل واروح اصلي والتاني قاعد. لا يا حبيبي تقفل المحل وتروح تصلي. ويحرم عليك شرعا ان تبيع وان تشتري وقت الاذان والصلاه. يحرم يعني المكسب اللي انت بتكسبه في الوقت ده حرام. يا عم الشيخ تكبرت في الموضوع ده. انا ما بصليش كسل بس. عامل زي واحد يقول ترى صلي معايا والله اصل لسه قلع الكوتشي والجزمه وبتاع مش عارف ايه وهو في اصل لابس باضي وبتاع يعني سيبها لله وبنطلون ضيق وبتاع مروح صلي. ما تكسلش. لو انت عندك امتحان هتكسل؟ ابدا. انت عندك امتحان يوم القيامه وتتسال على الصلاه. اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح سائر وان فسدت فسد سائر عمله. ما تكسلش. يا عم الشيخ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر ولا الحمد لله. لا بزني ولا بعمل فحشاء وراجل مية مية وليا صله بالله وربك رب قلوب وسيبها لله. انسى يا باشا اللي ما بيصليش مهما يعمل. انسى انسى. يبقى لازم تصلي ولازم تحافظ على الصلاه. يا عم الشيخ انا نفسي اصلي والله بس لما ربنا يهديك. انت اطلعت على الله المحفوظ ولا انت عرفت ربنا يهديك ولا ما هلكش من قلبك؟ انت لازم تصلي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. لازم تصلي. يا عم الشيخ اصل انا بشرب وبكلم بنات وبعطف ابويا وبعمل نصبايا واسرق واعمل بلاوي كتير فمكسوف ادخل الجامع بقى اوري يعني اقول لربنا ايه؟ لا ادخل الجامع واقول له يا رب اهديني وخد بايدي وان شاء الله ربنا هيهديك وهياخد بايدك. طيب بسرعه ازاي احافظ على الصلاه؟ واحد حافظ على الوضوء. قال رسول الله لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اثنين اعمل رساله تذكره على الموبايل بتاعك. كل اذان تلاقي ايه الاذان بيأذن مثلا او رساله تذكير عشان تفكرك وقت الصلاه عشان ما تنساش وقت الصلاه. ثلاثه رتب مواعيد يومك على مواعيد الصلاه. هقابلك بعد الظهر، هروح افتح المحل بعد العصر، هعمل كذا بعد المغرب وهكذا. خمسه حافظ على صحبه صالحه. حافظ على صحبه صالحه. الصحبه الصالحه دي تاخد بايدك. اتفق مع واحد قول له يا عم الشيخ لو ما شفتنيش الله يكرمك يبقى رن عليا. سته اجتهد غايه الاجتهاد ان انت تسمع محاضرات تذكرك بالله في هذا الموضوع دايما. وان شاء الله هسمع البشرى منك قريب ان انت بدات تحافظ على الصلاه. اسال الله تعالى ان يهديني واياك سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمه الله.